معرفة ما ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. قرأنا أيضا تاسع وأربعون أيضا معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. وصلنا فيه إلى نصف إلى ضريب بن نقير بن سمير. ضريب بن عسير ضريب بن نقير صحيح. قال ضريب ابن نقير ابن سمير بالتصغير فيها كلها أبو السليل القيسي البصري روى عن معاذ العدوي وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف وقيل بالفاء واللام نفيل الأول أرجح. غزوان ابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة. عبد صالح التابعي عزوان إذا واضح إذا عزوان وليس غزوان بعين غير معجمة أي غير منقوطة واضح. قسع الضرمي بالثاء المثلثة. كلل ابن حنبل بفتح اللام صحابي. لبي ابن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما لبي ولبى والأول مشدد مصغر على ميزان أبي لبي والثاني مخفف مكبر على وزن عصر لبى عصارا فاعلموا فإنه يغلط فيه. مستمر ابن الريان رأى أنسا. وبيشة الخير صحابي لوف البكال تابعي من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف وتشديد الكاف البكالي يعني أقصد غلب على أسئلة كثير من المحدثين. وارصة ابن معبد صحابي أبي ابن مغفل مصغر بالباء الموحدة المكررة صحابي ومغفل بالعين المنقوطة الساكنة. همذان قريب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضبطه ابن مكير وغيره من ذوي المعجمة وضبطه بعض من ألف على كتاب البلقيجي للدال المهمل وإسكان الدين. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى إذا أبو العبيدين وليس العبيدين. واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وخسرقة. أبو المدلة بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه. روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة. ولا نعلم تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. لم يتابع بالنسبة لأبي نعيم يعني لم يوافق ما وافقه أحد في ذلك تفرد يعني. أبو مرايا العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثناه من تحت واسمه عبد الله ابن عمرو التابعي روى عنه قتادة. أبو معين مصغر مخفف الياء. حفص ابن غيلان الهمداني عن مكحول وغيره. وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه يعني الأشهر مهران وفيه خلاف. مندل ابن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه كثيرا به. فيها مندب يعني، وهو لقب واسمه عمرو. سحنون ابن سعيد التلوخي القيرواني صاحب المدونة. إذا سحنون بضم السين، ويصح الفتح على الصواب. يصح أيضا كما قال غير واحد نعم سحنون، إذا سحنون وسحنون كلاهما صحيح. الأول أشهر الضم سحنون. نعم لقب الفرد واسمه عبد السلام، إذا سحنون لقب، ومن ذلك مطين الحضرمي مر معنا، ومشكدانة مشكدانة بضم الكاف الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. ذكرني بالجعفي بن البخاري، أين محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولى الجعفيين، لأن جده يعني أسلم على يد والي بخارى وهو عربي، عربي يعني قبيلة يقال لهم الجعفيون بضم الجيم. البخاري قلنا لكم ليس من فارس صح؟ من أوزبكستان. أضيفوا له الإمام الترمذي بعد التأكد والتثبت، ظهر أن الترمذ مدينة من جمهورية أوزبكستان، يعني قرب شيخه البخاري، مدينة ملاصقة لبخارى. ثم بعد البحث أيضا ظهر لنا الإمام النسائي ليس فارسيا، وإنما هو من جمهورية تعرف بجمهورية تركمانستان. إذا الإمام النسائي نسبة إلى نسا، وهي مدينة من جمهورية تركمانستان. الإمام مسلم معلوم سابقا أنه من أصل عربي سكن خراسان. ابن حبان بعد البحث ظهر أنه من، صحيح أنه من هذا الأقليم الكبير سجستان مترامي الأطراف بين إيران وباكستان وأفغانستان، لكن ابن حبان من بوست، وبوست ظهر أنها في أفغانستان، في أفغانستان. نعم النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. أبو داود فقط بعد البحث ما استطاع تحدد الجهة التي هو منها، مثلا ابن حبان هو من أقليم سجستان لكن حدد أنه البستي، فبست عرفنا تقع في أفغانستان، قلنا سجستان أقليم كبير يقع بعضه في باكستان وإيران معظمه أفغانستان. باقي أبو داود نبحث عنه، هل هو من الجزء الذي هو في بلاد فارس أو في بلاد الأفغان أو في بلاد الباكستان، ممكن يظهر أنه باكستاني. نعم كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ. الحاكم عندنا الحاكم صاحب المستدرك هو المشهور أكثر، وفي عندنا أبو أحمد الحاكم شيخه أبو أحمد الحاكم. إذا هذا يقال له أبو أحمد الحاكم، بعضهم يقول الكبير يعني بمعنى أنه القديم يعني أقدم من صاحب المستدرك. وابن عبد البر فيه أنواع من الكتب لطيفة لائقة، والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى، والمصنف في ذلك يروج جاره على الكنى مبينا أسماء أصحابها. وهذا فن مطلوب ولم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به، يهتمون به يعني، ويتحفرونه ويتطارحونه فيما بينه ويتنقصون من جاهله. وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول أصحاب الكنى فيها على ضروب، يتطارحونه بمعنى أنهم إذا اجتمع العلماء فيتناقشون في بعض الأسماء، في بعض الأسماء والكنى، بمعنى يتناقشون يتحاورون في ذلك حتى يظهر لهم الصحيح والصواب. أحدها الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناه لا أسماء لهم غيرها، وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب كهذا كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة، كان يقال له راهب قريش بكثرة عبادته. اسمه إذن أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وكذلك أبو بكر محمد ابن عمر ابن حزم. إذن وكذلك أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الأنصاري، قال إن اسمه أبو بكر كنيته أبو محمد ولا نظير لهذين في ذلك. قال الخطيب وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، ابن حزم هذا الأنصاري وليس ابن حزم المتأخر، تابعي هذا، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز، مر معكم في المصطلح صح؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن ينظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثاله أبو بلال الأشعري الراوي عن الشعبي وغيره، روي عنه أنه قال ليس لي اسم، اسمي وكنيتي واحد. إذا ما عنده اسم، اسمه وكنيته واحد. شريف دائما بفتح الشين، انتبهوا ما في شريف، عندنا شريف موجود، أما شريف ما في الأسماء جميعا، دائما مكبر، انتبه شريف. وهكذا أبو حسين ابن يحيى ابن سليمان الرازي بفتح الحاء، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، وسأله هل لك اسم؟ فقال لا، اسمي وكنيتي واحد. الضرب أي أنه الثاني الذي أعرفه كناه مليون على أسمائه ولا على حاله فيها، هل هي كناهم أو غيرها؟ مثال في الصحابة أبو أناس بالنون الكناني ويقال الديني، من رهط أبي الأسود الديني ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة المفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية، ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ في أبو الأسود الدؤلي، مر معكم، يقال إنه هو واضع علم النحو، يقال بأمر من علي يقول. كان قاضيا لعلي، كان قاضيا لعلي، وكان ابن عباس هو أمير البصرة في أيام علي، فحصل خلاف بين ابن عباس وبين أبي الأسود، والأسود تابعي كبير طبعا، حصل خلاف ظاهر في بعض المسائل. المسائل العلمية، وكان قاضيا، فكأن عليا يعني وقف بجانب أبي الأسود، فابن عباس رضي الله عنه انزعج عن ذلك فاعتذر عن الإمارة وترك البصرة والعراق ورحل إلى مكة. هذا ذكرني بأبي الأسود الدؤلي وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه، ومن غير الصحابة أبو الأبيض الرابع عن أنس بن مالك، أبو بكر بن نافع مولى ابن عمر روى عنه مالك وغيره، أبو النجي مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاص بالنور المفتوح في أوله، وقيل بالتاء المضمومة باثنتين من قومه أبو النجي، وعلى الرواية الثانية أبو التجيب أبو التجيب أبو حرب ابن أبي الأسود الديني، أبو حريز الموقفي والموقف محل بمصر روى عنه ابن وهب وغيره والله أعلم. الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء، مثاله علي بن أبي طالب يلقب بأبي تراب ويكنى إذن بأبي الحسن، أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان أو ابن ذكوان، أبو الزناد أحسن عبد الله ابن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب. وذكر الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد وكان عالما مفتنا. بالتخفيف أحسن مفتنا. عندنا مفتنا. عندي في نسخ مفتنا الوقار كذا. يعني المقصود أنه كان يغضب من ذلك، يعني يحب ماذا؟ أن يكنى بأبي عبد الرحمن، واضح؟ لا بأبي الزناد، أبو الزناد لقب. أبو الرجال محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الرجال لقب، لقب به لأنه كان له عشرة من الأولاد كلهم رجال. أبو تميلة بتاء مضمومة مثنى من فوق، يحيى بن واضح الأنصاري المروزي، يكنى أبا محمد وأبو تميلة لقب، الثقر ابن معين وغيره، وأنكر أبو حاتم الرازي عن البخاري إدخاله إياه في كتاب الضعفاء. الآذان الحافظ عمر ابن إبراهيم يكنى أبا بكر وأبو الآذان لقب، لقب به لأنه كان كبير الأذنين. أبو الشيخ الأصفهاني عبد الله ابن محمد الحافظ كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر ابن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب، وإنما استبدلناه من كتاب الفلك الألقاب. الله الحديثين ينقل عنه السمعاني الضرب الرابع من له كنيتان او اكثر، مثال ذلك عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج كانت له كنيتان ابو خالد وابو الوليد. يعني البعض يبالغ في الروايه، ظهر معي اخطاء في القواعد، يعني لما ذكر البعض ان المبتدع وهو فصل فيه الحقيقة في تفصيل، لكن نقل ابن حجر عن بعضهم أنه لا يحتج برواية المبتدع مطلقا، وهذا ليس على الإطلاق الحقيقة. في عندنا في رجال البخاري في مسلم في مسند أحمد خاصة في المسند عشرات وربما المئات مبتدعة، يعني بدعة القدرية والإرجاء جبرية وجهمية، ومن رمي برأي الخوارج إلى آخره. موجودة رواية الحقيقة عن أهل البدع، لكن مر معكم الضبط أن لا يكون داعيا إلى بدعته، أو على الأقل هذا الحديث الذي يرويه لا يؤيد بدعته، لا يؤيد بدعته. عبد الله بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد الله روي أنه كان يبنى أبا القاسم فتركها واقتنى أبا عبد الرحمن. هذا عبد الله بن عمر من طبقة الإمام مالك، هو وأخوه من طبقة الإمام مالك، انتبه، من أحفاد عبد الله بن عمر، هو من الأحفاد. وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنن، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الضرب الخامس من اختلف في كنيته، فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر، واسمه معروف. ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر مثاله. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خالد، أبي بن كعب، أبو المنذر، وقيل أبو الطفيلي. أبو المنذر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنجب طفلا سماه الطفيل، فممكن أن يبنى له. قال له ابن عمر مرة يا ذا البطين اتبعني، اتبعني يا ذا البطين، في رواية أبا بطل، فتبعه دخل السوق ابن عمر خرج، والظاهر كأنه صنعها أكثر من مرة، فقال له عجبا لك يا ابن عمر أن تدخل السوق ولا تسوم السلعة ولا تشتري، فعند ذلك قال له يا ذا البطين ندخل السوق لنسلم على الناس وليرد علينا السلام. قال في الموطأ، في الموطأ السند المتصل إمام مالك، ماذا دل هذا؟ دل تأكيدا على بطلان ووضع حديث السوق، حديث السوق من دخل السوق وقال لا إله إلا الله كتب له ألف ألف حسنة مليون، فلو كان قضية مليون حسنة كان ذكره ابن عمر في هذا السند الصحيح، لاحظنا. فدل على أن حديث السوق لا يعرفه ابن عمر نهائيا، ما يعرفه أبدا، مخترع. ووقع بعض أهل العلم من الفضلاء مثل الشيخ الألباني بتصحيحه، يعني حديث ورد بأسانيد منكرة واهية، عرفنا روج له بعض الضعفاء والسراقين سرقوا الأحاديث والأسانيد، ركبوا له أسانيد، فراجع على بعض المتأخرين. طيب، هذا أحد ما يعرف فيه أو به الحديث الباطل والموضوع، كحديث أيضا توسل آدم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأهل بيته، عرفنا. ابن عمر صح، ابن عباس هو راوي حديث التوسل المرفوع على أساسه، والذي ثبت عنه في تفسير الطبري وفي أبي حاتم وابن المنذر وعن أصحابه من كبار المفسرين أنه فسر فتلقى آدم من ربه الكلمات. لماذا؟ بالآية الأخرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه هي الكلمات، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دل أكثر على أن الحديث المروي عن ابن عباس بسند واحد يتوسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته على أنه موضوع لا يعرفه ابن عباس، لو عرفه لكان فسر الآية من به، عرفنا. فتلقى آدم من ربه كلمة. راجع على بعض الشباب أيضا الصغار هذا الحديث، لمن اعتنى في الحديث سابقا ثم تركه يعني، فراجع عليه وصحح هذا الحديث. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أبو الطفيل إذا له قصة، قبيصة ابن ذؤيب أبو إسحاق وقيل أبو سعيد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد، سليمان ابن بلال المدني أبو بلال وقيل أبو محمد، وفي بعض من ذكر في هذا القسم من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم، يعني يلحق ملتحق يلحق بهذا الضرب، لكن أراد الاختصار. الضرب الثالث من عرفت كنيته واختلف اسمه، مثاله من الصحابة أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة، قيل اسمه جميل ابن بصر بالجيم، وقيل حميل بالحاء المهملة المضمومة وهو الأصح. أبو الحنفة السوائي قيل اسمه وهب ابن عبد الله، وقيل وهب الله ابن عبد الله، هذا صحابي صغير أبو جحيفة، أبو جحيفة صحابي صغير. أبو هريرة الدوسي اختلف باسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام، وذكر ابن عبد البر أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه، إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام، يعني ربما كان في الجاهلية له اسم آخر، عرفنا في الإسلام الراجح عبد الله أو عبد الرحمن. الذي اختاره النووي في الأربعين من عبد الرحمن بن صخر، وقال عبد الرحمن بن صخر، وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، قال وعلى هذا اعتبر الطائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال وقال أبو أحمد الحاكم أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، لذلك اعتمده النووي. ومن غير الصحابة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث. أبو بكر ابن عياش راوي طرائق عاصم، وأحد الراويين الحقيقة، هذا الذي يقال له شعبة أيضا، عرفنا أبو بكر بن عياش شعبة، عنده حفص وعنده شعبة عاصم. اختلف في اسمه على 11 قولا، قال ابن عبد البر ان صح له اسم فهو شعبة لا غير، وهو الذي صححه ابو زرع. قال ابن عبد البر وقيل اسمه كنيته، وهذا اصح ان شاء الله، لانه روي عنه انه قال ما لي اسم غير ابي بكر، والله اعلم. السابع من اختلف في كليته واسمه معا وذلك قليل، مثاله سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران، وكليته ابو عبد الرحمن، وقيل ابو البختري، الله اعلم. ابو البختري بفتح الخاء والباء، بسكون عفوا الخاء، اما بفتح الباء. ابو البختري مأخوذ من البخترة، يعني العشب والخيلاء، يمشي البخترة يعني في عشب وخيلاء وتكبر ترفع. الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرفا جميعا واشتهرا، ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق الكثير. أبو عبد الله جميعا باستثناء أبي حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت. التاسع من اشتهر بكليته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيفا مريح في من بعد الصحابة منهم أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمر بن عبد الله، أبو الأشعث الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل بن آل بهمزة ممدودة بعدها دار المهملة مفتوحة مخففة، ومنهم من شكل الدال ولم يمد. صنعاء دمشق، صنعاء هي في الأصل في اليمن المدينة الكبيرة، في دمشق كان مكان محلة صغيرة يقال لها صنعاء باسم صنعاء اليمن يعني، لكنها ذهب هذا الاسم، ذهب ما يوجد الآن في دمشق يعني مكان يقال له صنعاء. شدد الدال ولم يمد. أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد مهملة، أبو حازم الأعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغيره، اسمه سلمة بن دينار، ومن لا يحصى والله أعلم. هذا غير الأعرج صحيح أبي هريرة يعني، وهؤلاء الصحابة عرفنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا غيره. النوع الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، من وجه يعني من جهة واحدة، ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذلك، ومن وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام، من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى يعني من الذي قبله أن يجعل قسما يصلح. وقل من أقرره التصنيف، وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتابا، والنجمع في التمثيل جماعات في كلية واحدة تقريبا على الضابط يعني على هذا الضغط أو على هذا الميزان لنقل. فممن يبنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يطلح ابن عبيد الله التيمي، عبد الرحمن ابن عوف، الحسن ابن علي، ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا المعروف بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم وخطيب الأنصار، كان ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطابة، لكن ليس في المسجد وإنما في الوفود، وفود العرب والأعلام والقبائل. عبد الله بن زيد صاحب الأذان الأنصاري، كعب بن عجرة الأشعث بن قيس، معقل ابن سنان الأشجعي، عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن بحينة، عبد الله ابن عمر، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، جبير ابن مطعم. عبد الرحمن هذا أكبر من محمد طبعا، كان من أيام أول الإسلام معلوم حديث الهجرة، كان يأتيهما بالطعام، كان هذا عبد الرحمن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأراه بالطعام والشراب إلى غار ثور، عرفناه هذا يعني شاب كان شابا مختبرا، يعني في حديث الهجرة كان في السادسة أو السابعة عشرة من عمره تقريبا، أضف إلى ذلك 10 سنين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان له حوالي 27 سنة تقريبا. بخلاف محمد، محمد ولد متى؟ من يعرف؟ محمد بن أبي بكر الصديق ليس صحابيا، ولد في حجة الوداع، ولد في حجة الوداع، يعني بقي بعده النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر بعد الحجة، وليس بصحابي. الشيعة يحبون محمدا هذا لأنه تربى في بيت علي، أمه أسماء لأنها عرفنا بنت عميس، فتزوجها بعد أبي بكر من علي، ألا تعرفون ذلك؟ أكيد تعرفون ذلك، تزوجها علي، فتربى إذا محمد ولده هذا في بيت علي، وولاه بعض المناصب علي، لذلك الشيعة يحبونه يعني. طيب، جبير ابن مطعم، الفضل ابن العباس، حويطب ابن عبد العزى، محمود ابن ربيع، عبد الله ابن ثعلبة، ابن ثعلبة ابن صعير مصغر، وممن يفنى منهم بأبي عبد الله الزبير ابن العوام، الحسين ابن علي، سلمان الفارسي، عامر ابن ربيعة، حذيفة ابن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خديج مكبر، عمارة ابن حزم، النعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن كنيه. عندنا عثمان وأخوه سهل بن حليف، عثمان وسهل، حارثة بن النعمان، وهؤلاء السبعة أنصاريون، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل بن حسنة، شرحبيل ابن حسن هذا أحد أمراء الأجناد، هؤلاء يقال لهم أمراء الأجناد الذين فتحوا الشام، 4 جيوش كانوا، أحد أمراء هذه الجيوش شرحبيل هذا استشهد في طاعون عمواس، هو معاذ بن جبل ومعاوية بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعدد من أفاضل الصحابة، أي نعم، استشهدوا في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في قرية يقال لها عمواس، قريبة من عمان، ليست بعيدة لكن ليست هي عمان بالانتباه. عمر بن العاص، محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمر بن عامر المزنيان، وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أخو عمر عبد الله بن عمر، محمد بن مسلم الأنصاري، عويم بن ساعدة على وزن نعيم، عويم البعض يظن عويمة خطأ، زيد بن خالد الجهني، بلال بن الحارث المزني، معاوية بن أبي سفيان الحارث، بن هشام المخدومي، المسور بن مخرمة، وفي بعض ما ذكرناه من قبل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم، يعني في خلاف. النوع الثامن والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم وفيها كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامية، وأن يجعل ما ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين، كما اتفق لكثير ممن ألف، وممن صنفها أبو بكر أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ أيضا. الشيرازي دائما معروف بالألقاب، يقول هو الشيرازي في الألقاب، له كتاب الألقاب مشهور به، ويتنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب، وهذا نموذج منها مختار. روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية ابن عبد الكريم الضال وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله ابن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت وثالث وهو عارف أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة، العرامة لأنها الفساد والعتو والتكبر، انتبهوا عرفنا معنى العرامة، لذلك كان يكره يعني هذا اللقب. والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد، سمع أبا معاوية الضرير وغيره. كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم ابن حبان أنه قيل له أن ضعيف لإتقانه وضبطه، يعني من باب ماذا العكس. غندر لقب محمد ابن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصر فحدثه بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له اسكت يا غندر، وأهل الحجاز ومنهم ابن جريج يعني يسمون المشغب غندرا. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روى عن أبي حاتم الرازي وغيره، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجواد، حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم محمد بن جعفر ابن أو ابن أحسن الثالثة مجهولة، والثانية ابن مجهولة، ابن جران البغدادي أبو الطيب، روى عن أبي الخليفة الجمحي وغيره، وآخرون نكتب بذلك ممن ليس لمحمد بن جعفر. بنجار لقب عيسى ابن موسى التيمي أبي أحمد البخاري، متقدم حدث عن مالك الثوري وأنزله بنجار بحمرتي وجدتين، وبنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد ابن أحمد البخاري الحافظ، صاحب تاريخ بخارى سنة 12 و4 لأبو الله أعلم. جاي متأخر غير الإمام البخاري يعني. صاعقة روى أبو يحيى محمد ابن عبد الرحيم الحافظ روى عنه البخاري وغيره، قال أبو علي الحافظ حينما نقل صاعقة لحفظه وشدة مذاكراته ومطالبته. أبو علي الحافظ هذا من كبار شيوخ الحاكم صاحب المستدرك، هو من يعني من أجل شيوخه. شباب لقب خليفة ابن خياط العصفوري صاحب التاريخ سمع وندرا وغيره. زنيج بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصفهاني الرازي روى عنه مسلم وغيره. رستم لقب عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني. رستا هذا يطلق على النبات لما يكون في أوله في ابتدائه من القمح والشعير وغيرهما، وهو فارسي. سنيد لقب الحسين بن داود المصيصي صاحب التفسير روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري روى عنه البخاري ومسلم والناس، قال ابن الفلك انما لقب بهذا لانه كان بندار الحديث، بمعنى انه كان ينصر وينشر الحديث اينما حل وارتحل. قيصر لقب ابي النضر هاشم بن القاسم المعروف روى عنه احمد بن حنبل وغيره. الآن العمليات يقولوا عمليات قيصرية، تعرفون لماذا؟ بالنسبة إلى قيصر، قيصر لأصل أبوه الملك يعني الأول، ما عنده أولاد، فتزوج امرأة حملت، فلما حملت شعروا أنها يعني في خطر ستموت، لذلك وجد هو بحاجة إلى الولد أكثر من المرأة، كل يوم يأتي بامرأة، ملك هو ملك الروم، فلذلك شقوا بطنها واستخرجوا الولد هذا الذي هو قيصر. فبعد ذلك هذه العمليات التي تكون في استخراج الولد بطريق شق البطن يقال لها القيصرية. نعم. إذا قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخبش لقبه جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم روى عن زيد بن الحباب وغيره، وله غريب الموطأ. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه، يعني إذن هو متقدم على سيبويه على الأخبش الكبير. والثاني سعيد ابن مسعد أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه. والثالث أبو الحسن علي ابن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين، النحويين إذا أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد. مربع بفتح الباء المشددة هو محمد ابن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزر لقب صالح ابن محمد البغدادي الحافظ، نقل ذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها وقال جزر بالجيم، فذهبت عليه وكان ظريفا له نوادر تحكى. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين ابن محمد ابن حاتم البغدادي الحافظ. كيلجة هو محمد ابن صالح البغدادي الحافظ. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم هو لقب علام ابن عبد الصمد وهو علي ابن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين إن قال: علان ما غمه. وهؤلاء البغداديون الخمسة روينا أن يحيى ابن معين هو لقبهم، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. سجادة المشهور هو الحسن ابن حماد، سمع وكيعا وغيره. الإمام السجاد، من الإمام السجاد؟ من؟ اذكر من؟ الإمام السجاد زين العابدين، له لقب آخر عند الشيعة يلقبونه به السجاد، علي بن الحسين زين العابدين يلقبونه أيضا، واللقب الغالب عليه زين العابدين. طيب، سجادة مش كدانة، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، مطين بفتح الياء، لقب أبي جعفر الحضرمي، خاطبها أو خاطبهما بذلك أبو المعين الفضل بن لقيف، لقبا بهما. عبدان لقب جماعة أو لقب لجماعة، أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن مبارك، وراويته قد تكون عندكم وروايته خطأ، وراويته يعني المكثر عن روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح، بل ذلك من تغير العامة للأسامي، أو تغيير أحسن العامة للأسامي، وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، لما يكون صغيرا يعني هذا المسمى. كما قال في علي علان، في أحمد ابن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب ابن بقي الواسطي وهبان، والله تعالى أعلم. هذا الذي يقال له الآن في لغتنا هو على طريقة الناس الدلع يعني الصغير، عرفناه. نعم، غيره في عندنا سؤال؟ سؤال استفسار أيها الشيخ.